بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا هارون بن صالح الطلحي المدني قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول عند ربه. قال: وفي الباب عن سراء بنت نبهان الغنوية رضي الله عنها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال أبو عيسى: وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا، فعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلق، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة، وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة، لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول. فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. باب لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. المال المستفاد هو الذي يحصله الإنسان ويصل إليه عن طريق شراء أو ميراث، وهذا المال المستفاد لا يكون له حول المال السابق الذي كان عنده من قبل، وإنما يكون له حول جديد، وذلك فيما إذا كان المال المستفاد من جنس المال الموجود من قبل، بأن يكون مثلا عنده نقود معلومة وادخرها، ثم إنه في أثناء السنة ورث نقودا أخرى من ميت ورث منه ذلك المال، فهل يحسب حول المال المستفاد تبعا لحول المال الأول، أو أنه يحسب له حول جديد؟ جمهور العلماء على أنه يحسب له حول جديد، وأنه لا يكون تابعا للمال الذي قبله، وبعضهم يقول أنه يكون تابعا للمال الذي قبله ويكون حوله حول الذي قبله. وإذا كان المال المستفاد نتاج بهيمة ونتاج سائمة أو ربح تجارة، فإن حوله حول أصله. ما كان حصل عن طريق نتاج السائمة أو ربح التجارة فإن حوله حول أصله. وإذا كان المال المستفاد يختلف عن المال الأول، لأن يكون مثلا عنده يعني إبل ثم حصل بقرا، فإن هذه لها حول وهذه لها حول، ولكن الكلام فيما إذا كان المال المستفاد من جنس مال قبله، فهذا هو الذي فيه الخلاف، والأصح أنه يحسب له حول جديد, وأنه لا يزكى ولا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث ابن عمر وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. وقد أورد الحديث عن ابن عمر موقوفا عليه وهو بإسناد صحيح, وقال الترمذي أن هذا أصح, والشيخ الألباني صحح المرفوع لوجود يعني ما يؤيده, يعني هذا الذي جاء حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, والتعويل ليس عليه وإنما على غيره. وقد جاء عن عدد من الصحابة عن ابن عمر وعن غيره أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. اقرأ المتن كلام الشاعر كلام الترمذي. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال أبو عيسى وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا. فعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث, ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث, وهو كثير الغلط. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول, وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة, وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة. يعني هذا القول الثاني, إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة فإنه يكون فيه الزكاة تبعا للأصل, وإن كان ما عنده يعني مال تجب فيه الزكاة فإنه يعني يكون له حول جديد أو يكمل به المال الذي لم يبلغ النصاب, وعند ذلك يعني يبدأ يحسب الحول. نعم. وإن كان وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة, لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول. فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة. يعني هذا تبع للأصل, ولكن الصحيح أنه لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول. وعلى هذا فيكون المال الأول إذا حال عليه الحول وجب فيه الزكاة, والمثالث المال الثاني إذا حال عليه الحول وجب فيه الزكاة. وإذا كان الإنسان يعني يصعب عليه أن يسجل ويدون كل ما حصل له من مال مستفاد, وقد يكون بعضه لا يبلغ النصاب وبعضه يبلغ النصاب, فإذا اتخذ له طريقة وهي أنه يزكي المتوفر عنده في شهر من السنة سواء حال عليه الحول أو لم يحال عليه الحول, فإنه يحصل بذلك المطلوب ولا يعني يحصل له قضية التدين والتسجيل لكل ما يحصل له في كل يوم, يجعل له يعني شهرا في السنة يخرج زكاة ماله فيه الذي كمل عليه الحول والذي ما كمل عليه الحول. وإن أراد أن يلون كل شيء وكل شيء حال عليه الحول يزكي فله ذلك. وهذا هو الذي ذكره, هو الذي جاء في هذا الحديث, وجاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنه إذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول, أي على المال المستفاد استقلالا. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن هارون بن صالح الطلحي. عن هارون بن صالح الطلحي وهو صدوق أخرج حديثه الترمذي. نعم. نعم. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف, أخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن أبي. عن أبي زيد بن أسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن سراء بنت نبهان الغنوية. سراء بنت نبهان أخرج حديثها أبو داود. ثالث خلق البخاري خلق العباد وأبو داود. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو شيخ أصحاب الكتب الستة. عن عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب الثقفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال أبو عيسى وروى أيوب وعبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر هو العمري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث حديث أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعلي بن المديني. علي بن المديني ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. قال: وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. وبه يقول مالك بن أنس. مالك هو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه حديث أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة مذاهب السنة وأخرج حديث أصحاب كتب الستة. والشافعي. والشافعي محمد بن إدريس الشافعي ثقة أخرج له هو أحد أصحاب المذاهب الأربعة أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد وإسحاق. وأحمد مر ذكره وإسحاق وبراهوية الحنبلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة لابن ماجه. وقال بعض أهل العلم إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة وإن لم يكن يعني تبعا لأصله. إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة لأنه بلغ النصاب. عنده مال سابق تجب فيه الزكاة لأنه بلغ النصاب فوجبت فيه الزكاة أي من المستفاد تبعا للأصل. قال إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة لأن تجب فيه الزكاة وصف لقوله مال. إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة أي أنه قد بلغ نصابا. نعم. وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة. وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة. تجب فيه الزكاة يعني تبعا لشيء مضى وإنما يستأنف له حول. لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول. فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة. وبه يقول سفيان الثوري. يعني إذا كان له مال سابق تجب فيه الزكاة لأنه بلغ نصابا وحصل مالا جديدا مستفادا في أثناء السنة فإنه يعامل معاملة الأصل فتجب فيه الزكاة تبعا لأصله. وهذا إذا كان حال عليه الحول إذا كان بلغ نصابا. أما إذا لم يبلغ نصابا فإنه بهذا المبلغ الذي حصل يبدأ الحول لأنه ما حصل ملك النصاب إلا بهذا المال المستفاد. ما حصل ملك النصاب إلا بهذا المستفاد. سفيان الثوري. سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد المثيق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: يقول السائل: هل الهدية من المال المستفاد؟ نعم. وكذلك الغنيمة. كله كله كله ما يملكه الإنسان يعني ملكا طارئا ليس نتاج سائمة ولا ربح تجارة فإنه يعتبر مالا مستفادا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ليس على المسلمين جزية. قال: حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا جرير عن قابوس بهذا الإسناد نحوه. وفي الباب عن سعيد بن زيد وجدي حرب بن عبيد الله الثقفي. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس وحديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصرانية إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلمين عشور، إنما يعني به جزية الرقبة. وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. ثم رجع أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب ليس على المسلمين جزية. ليس على المسلمين جزية. معلوم أن المسلمين الذين هم يعني مسلمون يعني عليهم الزكاة، عليهم الزكاة في أموالهم، وأما أهل الكتاب فإن عليهم الجزية في أموالهم، كما سبق أن مر في حديث معاذ أنه أن الإسلام قال له في كل تبيعة وتبيعة في كل 30 تبيعة وتبيعة وفي كل 40 مسنة وعلى على كل حال من دينارا أو عدله مع فريق، يعني الجزية على كل حال من الكتاب يعني دينارا. فالمقصود أن المسلمين الذين هم في الأصل مسلمون ليس عليهم إلا الزكاة يعني في أموالهم، تجب عليهم الزكاة في أموالهم كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة، الزكاة المفروضة التي فرضها الله وهي أحد أركان الإسلام الخمسة. أما من كان من أهل الكتاب وعليه الجزية ثم أسلم في أثناء السنة فإنه يعتبر مسلما وليس عليه الجزية، لأن الجزية إنما كانت لسبب الكفر وبقائه على دينه، فإذا دخل في الإسلام فصار من المسلمين فلا يكون عليه الجزية، فلا يؤخذ منه في آخر السنة الجزية التي كانت تؤخذ منه في نهاية كل سنة أو نهاية شهر معين، لأنه أصبح مسلما فصارت الجزية لا تجب عليه. وهذا هو المقصود من الحديث هنا، ولهذا فسره الترمذي وقال أن المسلم النصراني إذا أسلم فإنه لا تؤخذ منه الجزية، لأنه دخل في الإسلام والجزية إنما تكون مع الكفر، والكفر قد انتهى وذهب عن هذا الذي أسلم وخرج من دين النصارى إلى دين الإسلام، فإنه تسقط عنه الجزية. وهذا المقصود بقول ليس على المسلمين جزية، يعني على من أسلم من أهل الجزية ليس عليه جزية، من أسلم من أهل الجزية لهم النصارى أو اليهود فإنه لا يكون عليه جزية، بل تسقط عنه بسبب الإسلام، لأن الموجب لها وهو الكفر والبقاء على اليهودية أو النصرانية قد انتهى، فينتهي ذلك الحكم بدخوله في الإسلام. إيش قال هذا؟ ليس على المسلمين جزية. الحديث الأول نعم. لا تصلح قبلتان في أرض واحدة. لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، بمعنى أن يكون يعني دينان يعني متقابلان، لا يصلح أن يكون يعني دينان، بل الأصل أن يكون يعني إما دين المسلمين والكفار يعني عندهم يعني طارئون، أو أن دين الكفار والمسلمون عندهم طارئون، بمعنى أنه ليس للمسلم أن يقيم بين ظهران الكفار فيعاملونه كما يعامل المسلمون أهل الكتاب، وإنما عليه أن يذهب إلى بلاده. وإذا كان من المصلحة أن يبقى في بلاد الكفار ويقيم شعائر دينه ولا يحصل له ذل ولا يحصل له صغار ويحصل منه نفع وبالدعوة إلى الله عز وجل للكفار ولإبقاء المسلمين على دينهم ومساعدتهم على البقاء على أمور دينهم، فإن ذلك سائغ. وليس على المسلمين جزية، أي على من أسلم من الكتاب ليس عليه جزية، لأن الجزية انتهت أو انتهى موجبها الذي هو الكفر، فصار الحكم هو الإسلام أو الدين هو الإسلام، فلا يكون عليه جزية، كما أن المسلمين الأصليين ليس عليهم جزية وإنما عليهم الزكاة في أموالهم إذا حال عليها الحول. نعم. قال حدثنا يحيى بن أكثم. يحيى بن أكثم هو صدوق خرج الترمذي. صدوق خرج الترمذي. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قابوس بن أبي ظبيان. عن قابوس بن أبي ظبيان وفيه لين أخرج له. خالف المفرد أبو داود والثنين بن ماجة. أبو خالف المفرد أبو داود والثنين بن ماجة. عن أبي. عن أبيه هو ثقة أخرج له. أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له اربع من الصحابه واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو كريب. ابو كريب محمد بن العلاء بن كريب ابو كريب ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. قال حدثنا جرير عن قابوس بهذا الاسناد نحوه. وفي الباب عن سعيد بن زيد. سعيد بن زيد هو احد العشره. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي احد العشره المبشرين بالجنه رضي الله عنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. وجد حرب بن عبيد الله الثقفي. وجد حرب بن عبيد الله الثقفي اخرج له ابو داود. اخرج له ابو داود. قال ابو عيسى حديث بن عباس قد روي عن قابوس بن ابي ظبيان عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا عند عامه اهل العلم ان النصرانية اذا اسلم وضعت عنه جزية رقبته. يعني ان هذا الحديث وان كان ضعيفا وأنه غير ثابت لكن معناها مجمع عليه ومتفق عليه وهو أن الكافر أو النصراني أو اليهودي إذا أسلم سقطت عنه جزية رقبته أي الواجبة عليه يعني في رقبته التي يدفعها لكونه معاهدا أو لكونه نميا دخل تحت حكم الإسلام وأخذت منه الجزية أي ما دام كافرا. فإذا انتقل فإذا ترك دينه دين الكفر ودخل في الدين الحنيف دين الإسلام فإنه لا جزية عليه يعني في رقبته الجزية التي كانت تؤخذ من كل حال من كل حال من دينار يعني عليه في رقبته وعلى كل شخص لنفسه من أهل الجزية فإنها تسقط عنه إذا دخل في الإسلام. يعني هو إن كان الحديث ضعيف إلا أن معناه مجمع عليه أن الكافر الذي تؤخذ منه الجزية إذا أسلم أنها لا تؤخذ منه بعد إسلامه إذا جاء الوقت الذي تؤخذ منه الجزية لأنه جاء الوقت وهو مسلم ولم يأتي الوقت وهو كافر حتى تؤخذ منه فهو مجمع عليه. هذا من المسائل التي يعني يكون فيها الحديث ضعيف والمعنى مجمع عليه والمعنى مجمع عليه. ونظيره كل قرض جرى نفعا فهو ربا هذا مجمع عليه. وقد جاء في حديث ضعيف جدا يعني اسناده ذكر الحافظ البلوغ وقال اسناده ساقط ولكن معناه مجمع عليه. وكذلك ايضا الحديث الذي فيه رشدين بن سعد في قضية الزيادة يعني ما طهر لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه فان هذا الاستثناء وهذه الزيادة جاءت من طريق ضعيف ولكن معناها مجمع عليه أي أن الماء إذا تغير بنجاسة سواء باللون أو الريح أو الطعم فإنه يكون نجسا بالإجماع والاستثناء الذي ورد في الحديث ضعيف. أن النصرانية خاص لا هذا مثال لمن تأخذ من الجزية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور إنما يعني به جزية الرقبة. ليس على المسلمين عشور إنما يعني به جزية الرقبة يعني مثل قول ليس على المسلمين جزية ليس على المسلمين جزية يعني المقصود يعني جزية الرقبة. وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. إنما العشور على اليهود والنصارى أي الذين هم باقون على كفرهم وعلى يعني دينهم وليس على المسلمين عشور يعني لا يؤخذ منهم يعني شيء من أموالهم يعني في مقابل التجارة وإنما تؤخذ من اليهود والنصارى. وقيل يعني كما ذكره بعض أهل العلم أنه إذا كانوا يعاملوا المسلمين بأن يأخذوا منهم إذا ذهبوا للتجارة فإنه يأخذ منهم إذا جاءوا لبلاد المسلمين في التجارة. العشور الجزية نعم لا غير الجزية يعني هذا الذي تأخذ لأن الجزية ما تأخذ عشور وإنما يأخذ يعني في الرقبة عن كل حال من دينار كما جاء في الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة الحلي. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا معشر النساء، تصدقن ولو من حليكن، فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث أبي معاوية، وأبو معاوية وهم في حديثه فقال عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب، والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب. وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى في الحلي زكاة. وفي إسناد هذا الحديث مقال، واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك. وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: منه ابن عمر وعائشة وجابر، وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، ليس في الحلي زكاة. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا. قال: فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا. قال: فأديا زكاته. قال أبو عيسى: وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء. ثم رجع عيسى باب في زكاة الحلي. والحلي هو ما كان من الذهب والفضة تستعمله النساء للتجمل، فاختلف فيه أهل العلم هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة، فيذهب بعضهم إلى أن فيه زكاة. وقد جاء في ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا الذي ذكره المصنف، وهو من رواية ابن لهيعة لكنه من رواية قتيبة، وقتيبة من سمع منه قبل الاختلاف. وكذلك أيضا جاء في سنن أبي داود إن من طريق صحيح إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهو يدل على وجوب الزكاة في الحلي. وقد أورد أبو عيسى حديث زينب الثقفية، زينب الثقفية زوجة عبد الله المسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقنا يا معشر النساء فإنكن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم. تصدقنا ولو من حليكن، هذا ليس واضح الدلالة على زكاة الحلي، لأن قوله تصدقنا ولو من حليكن يعني المقصود أنها صدقة تطوع، ويعني وليست هي الواجبة، لأن الواجبة يعني تجب يعني في كل مال يعني حال عليه الحول، ولكن الحديث يعني ليس فيه دليل واضح على زكاة الحلي، وإنما الدليل الواضح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي فيه أنها جاءت يعني عليها سواران وفي عند أبي داود مسكتان، فقال: فأدينا زكاة هذا. قال: فلا. قال: تحبين تصور بسوار من نار يوم القيامة. هذا هو الذي يدل على وجود زكاة الحلي، وأما هذا الحديث فهو لا يدل، وإنما يدل على مطلق الصدقة، وأن الصدقة سبب للسلامة من النار، وأنها سبب للوقاية من النار، حتى ولو كانت تطوعا، لقوله: اتقوا النار ولو بشق ثمرة، لأن النار تتقى بالصدقة. ومعلوم أن التصدق بالحلي وغيره من أسباب السلامة من النار، من أسباب السلامة من النار، أي النار التي تستحق بسبب المعاصي. أما النار التي تكون بسبب الكفر فهذه لا سبيل للسلامة منها، ولا ينفع فيها الصدقة ولا غيرها، لأنه ليس لأن الكفر ذنب لا يغفره الله عز وجل، وكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن حديث زينب الثقفية الذي أورده المصنف ليس واضح الدلالة، والمصنف إنما ذكره على اعتبار أنه يتعلق بالزكاة الواجبة، وأن الزكاة تخرج من الحلي، لكنه ليس الواضح، وإنما الواضح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد، هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق التعليلات ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي معاوية، أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن الأعمش، عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي وائل، عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة ثقة مخضرا أخرجه أصحاب في الستة. عن عمرو بن الحارث بن المصطلق، عن عمرو الحارث، عن عمرو بن الحارث وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال عن ابن أخي زينب، عن ابن أخي زينب، وهذا قال المصنف أنه خطأ من أبي معاوية، لأنه جعل الشخص الواحد شخصين، لأنه هو شخص واحد، هو عمرو الحارث ابن أخي زينب، ابن أخي زينب الثقفية، وهنا جعله شخص آخر يروي شخص عن شخص، يعني جاء الخطأ والوهم من زيادة شخص آخر، مع أنه ليس شخصا جديدا، وإنما هو شخص، هو الشخص الأول، إلا أنه حصل خطأ في النسبة، يعني بدل ما يقول ابن قال عن، بدل ما يقول ابن قال عن، مع أنه شخص واحد وليس شخصين. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود، زينب ثقفية رضي الله عنها أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود، عن أبي داود الطيارسي سليمان بن داود هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش، الأعمش مرة ذكره. عن أبي وائل، عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب. نعم، وهنا ذكره على الصواب، يعني في الطريقة الثانية عمرو بن الحارث ابن أخي وليس عن ابن، وليس عن ابن أخي. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث أبي معاوية، وأبو معاوية وهم في حديثه فقال عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب، والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب. وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الحلي زكاة. ليس فيه تفصيل كما أشرت سابقا، لأن ابن يعني هي موجودة، ولكن الزيادة في كلمة عن. وفي إسناد هذا الحديث مقال، واختلف أهل العلم في ذلك، ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة، يعني ما كان ذهب وفضة من الحلي هو الذي يزكى. وهذا أيضا يدخل في عموم الأحاديث الموجبة للزكاة في الذهب والفضة، لأن القائلين بالوجوب استدلوا بعموم الأحاديث الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة في مطلقة، كما جاء في الحديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا لك يوم القيامة الحديث، وكذلك الحديث الخاص الذي هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي هو يدل على المقصود دلالة خاصة. وبه يقول سفيان الثوري عبد الله بن مبارك، سفيان الثوري سفيان بن سعيد مرة ذكره، عبد الله بن مبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه ابن عمر وعائشة، ابن عمر مرة ذكره، عائشة من غير الله عنها وارضاها، الصديقة من الصديق، أحد أشخاص من سبعة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله عنه أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك. وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ليس في الحلي زكاة، وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. مرة ذكرهم جميعا. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف العلاني ثقة، أخرجه أصحابه في الستة. عن ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة، وهو صدوق اختلط لما احترقت كتبه، ورواية عدد من الذي روى عنه مستقيمة لأنه روى عنه قبل الاختلاط، ومنهم العبادة الأربعة الذين هم عبد الله بن وهب وعبد الله بن مسلمة وقعنبي وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري، وكذلك قتيبة الذي جاء معنا في هذا الإسناد، فإن هؤلاء سمعوا منه قبل الاختلاط. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو ثقة وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة أصحاب السنة وأصحاب السنة. عن أبيه شعيب وهو كذلك صدوق، أخرج حديث البخاري في خفا اليدين جزء القراءة في العدد المفرد جزء القراءة في المفرد وأصحاب السنة. عن جده. عن جده عمرو بن شعيب، عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما، وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. باللهيعة أخرج له مسلم والترمذي أبو داود. باللهيعة أخرج له مسلم أبو داود والترمذي ابن ماجه. أبو داود والترمذي ابن ماجه. قال أبو عيسى وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث. محمد بن الصباح ضعيف، مثنى بن الصباح ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي ابن ماجه. أبو داود والترمذي ابن ماجه، وابن لهيعة يضعف الحديث من جهة اختلاطه، ولكن قتيبة ما روى عنه قبل الاختلاط. قال ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. هو قد صح هذا الحديث، وهو إلى إلى إلى عمرو بن شعيب يكون، إذا صح الحديث أو الإسناد إلى عمرو بن شعيب فإنه يكون حسنا، لأن عمرو بن شعيب وأبوه ممن حديثهم حسن، لأن كل واحد منهم يوصف بأنه صدوق. والإسناد عند أبي داود ذكره المصنف وهو يعني واضح. ذكر الشارح. ثم هذا الإسناد الذي معنا يكون فيه قتيبة أيضا كذلك. قال من طريق حسين بن ذكوان المعلم عنه. حسين بن ذكوان هل ذكر الإسناد كله؟ السنة. قال من طريق حسين ذكوان، ما جاء من أول السنة. على كل هو سنة صحيح إلى عمرو بن شعيب. وين هذا؟ قلت روى أبو داود في سننه قال حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة، المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم قال أخبرنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكل هؤلاء ثقات. يعني فليس فيه بالله يعني، وبالله يعني الطريقة التي فيها من رواية قتيبة فهي كذلك أيضا. ما يكون الحديث هنا فيه شيء كله، الحديث هي بداود. قال أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان. يمكن أن يكون حديثين، لأن يعني فيه يعني فيه يعني هل هناك امرأتان في عند الترمذي امرأتان؟ نعم. إيه. يمكن تكون قصتان. يقول السائل أشكل علي فيما تقدم أن ما أعد للقنية والاستعمال ليس فيه زكاة مع هذا الباب، نعم لكن ليس فيه زكاة ما عدا القلية والاستعمال مثل الإبل التي يعني يركبها وكذلك الدواب التي يحرث عليها فإنه لا زكاة فيها لأن الزكاة إنما تجب في السائمة. وأما يعني هنا فإن الزكاة يتعلق بذهب وفضة بذهب وفضة وغير الذهب والفضة لا زكاة فيه من الحلي إلا إذا عد للتجارة للبيع والشراء فإنه فيه الزكاة ولكن هذا من أجل أنه ذهب وفضة فإنه يزكى لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة وهذا ذهب وفضة ولخصوص الأحاديث التي وردت في الزكاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فالفرق يعني بين هذا وهذا أن هذا ذهب وفضة وذاك أمور أخرى ليس فيها زكاة مثل ما ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة يعني لا زكاة فيه إلا إذا كان معدل التجارة. يقول هناك ما يسمى بالذهب الأبيض وهو ليس فضة إنما هو ذهب وهو معروف عند تجار الذهب فهل عليه زكاة؟ الذهب لا يكون أبيض وإنما يكون أصفر فالمعادن والأشياء الثمينة هناك ما هو أنفس من الذهب والفضة ومع ذلك لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كانت تجارة وإنما الزكاة تجب في النقدين. قوله وفي أيديهما مثل ما يقول عن البترول الذهب الأسود وفي أيديهما انفواران من ذهب. يقول هل هذا يدل على أن اليد ليست عورة؟ كما هو معلوم يمكن هذا يكون قبل الحجاب قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في زكاة الخضروات. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الحسن بن عمارة عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ رضي الله عنه أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول فقال ليس فيها شيء. قال أبو عيسى إسناد هذا الحديث ليس بصحيح وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة. قال أبو عيسى والحسن هو ابن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه شعبة وغيره وتركه ابن المبارك. ثم رد أبو عيسى باب ليس في الخضروات صدقة والخضروات هي مثل الخيار ومثل البطيخ ويعني وغير ذلك من هذه الأشياء التي هي تعتبر ليست قوتا تقتات يعني مثل الحبوب والثمار وغير ذلك من الأقوات. الأقوات هي التي تجي فيها الزكاة وأما هذه ليست قوتا وليست أيضا مدخرة يعني وإنما هي تستعمل في وقتها وليس فيها زكاة. وقد أورد فيها أبو عيسى حديثا في إسناد الحسن العمارة وهو متروك لكن جاء فيها حديث أخرى يعني ذكر الشيخ الألباني أنها تصح أو أنها تصل إلى حد الاحتجاج والمعنى أيضا كذلك مجمع عليه كما ذكر ذلك التلمذي أن العمل على ذلك عند أهل العلم يعني أنه ليس الخضروات يعني صدقة ليس فيها زكاة. قال حدثنا علي بن خشرم. علي بن خشرم ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن عمارة. حسن بن عمارة متروك أخرج حديثه الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد. محمد بن عبد الرحمن بن عبيد وهو ثقة أخرج له. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عيسى بن طلحة. عن عيسى بن طلحة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معاذ. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. الإسناد. الإسناد فيه حسن بن عمارة وهو متروك. حيث الاتصال. نعم والاتصال أيضا قال إنها إنها إنها عيسى بن طلحة من حي هذا طلحة مرسل لم يدرك معاذ ولم يدرك معاذ وقال بيت الآخر مرسل لا بعدين موسى ذاك ها قال ذاك رواية ثانية موسى بن طلحة وهذا عيسى بن طلحة. نعم نعم نعم. قال أبو عيسى إسناد هذا الحديث ليس بصحيح وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. موسى بن طلحة ثقة أخرجه أصحاب الكتب. والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة. قال أبو عيسى والحسن هو بن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه شعبة وغيره وتركه ابن المبارك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره. قال حدثنا أبو موسى الأنصاري قال حدثنا عاصم بن عبد العزيز المدني قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال وفي الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وجابر رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج وعن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وكأن هذا أصح. وقد صح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وعليه العمل عند عامة الفقهاء. قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثمر يا أبو عيسى رحمه الله الترجمة باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره. باب ما جاء في الصدقة لما يسقى في ماء الأنهار وغيره. هذه الترجمة معقودة لبيان التفاوت والفرق في إخراج الزكاة من الخارج من الأرض فيما إذا اختلفت طريقة سقيه. فإن كان يسقى بماء الأمطار وماء العيون التي ليس فيها كلفة ولا مشقة فإنه يكون فيه العشر. وإذا كان يسقى بالنضح وهو الإبل أو البقر التي يسنى عليها ويستخرج الماء من الآبار بواسطتها أو كذلك بالمضخات التي يستخرج بها من الأرض يستخرج الماء فيها من الأرض فإنه يكون فيها نصف العشر لأن الأول حصل بدون كلفة ومشقة فكان فيه العشر والثاني حصل بكلفة ومشقة ومصاريف مالية في سبيل استنباط الماء واستخراجه فيكون فيه نصف العشر. فإذا الفرق بين هذا وهذا حصول الكلفة والمشقة وعدمها. ففي الشيء الذي يسقى بماء الأمطار ويسقى بماء العيون فإنه يكون فيه العشر والذي يسقى بالنضح واستخراجه بالوسائل التي فيها صرف أموال فإنه يكون فيها نصف العشر. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث الأول حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة والثاني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكلها تتعلق بأن ما كان يسقى بماء الأمطار ذو السيل والأنهار فإنه والعيون فإنه يكون فيه العشر وما كان بالنضح وبالتعب والمشقة فإنه يكون فيه نصف العشر. قال حدثنا أبو موسى الأنصاري. أبو موسى الأنصاري هو إسحاق ابن موسى وهو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عاصم بن عبد العزيز المدني. عن عاصم بن عبد العزيز المدني وهو صدوق يهم أخرجه الترمذي وابن ماجه. صدوق يهم أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب. الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وهو ثقة صدوق يهم. وهو صدوق يهم أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود في المراسيل. البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه. والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سليمان بن يسار. سليمان بن يسار وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. وبسر بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. ابن موسى ابن عبد الله الأنصاري أبو موسى المدني وعاصم بن عبد العزيز المدني والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب المدني وبسر بن سعيد مدني وسليمان بن يسار مدني وأبو هريرة. أبو هريرة مدني كلهم مسلسل بمدنيين. قال وفي الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وجابر. نعم. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج. بكير بن عبد الله بن الأشج ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وعن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. نعم. وكأن هذا أصح. وقد صح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وعليه العمل عند عامة الفقهاء. قال حدثنا أحمد بن الحسن. أحمد بن الحسن الترمذي أخرج هذا البخاري والترمذي. عن سعيد بن أبي مريم. سعيد بن أبي مريم ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن وهب. عن ابن وهب ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن يونس عن ابن شهاب. يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحابه في الستة. وابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحابه في كتب الستة. عن سالم. عن سالم ابن عبد الله وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد مر ذكره. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سن فيما سقت السماء والعيون. أنه سن أي الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر لأنه حصل بدون مشقة أو كان عثريا. نعم. أو كان عثريا والعثري هو الذي الماء قريب من العروق ويشرب بعروقه ولا يحتاج إلى سقي فإنه يكون فيه العشر لأنه ما حصل فيه كلبة ولا مشقة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في زكاة مال اليتيم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل هل يدخل في المال المستفاد المكافآت التي أخذها الطلاب؟ نعم كل مال يحصل عليه الإنسان في يعني أثناء السنة فإنه يعني مال مستفاد سواء كان عن طريق الهبة أو المكافأة أو الميراث أو غير ذلك. قول الترمذي رحمه الله عند عامة أهل العلم هل المراد به إجماع؟ نعم هو الذي الله. يقول كما تعلمون أنه يجوز لبس خاتم الفضة للرجال، فمن كان عنده خواتيم من فضة كثيرة فهل تجب عليها الزكاة كحلي النساء؟ إذا كان بلغت نصاب، إذا بلغت نصاب تجب فيها الزكاة، لكن عنده خواتيم هذا يكون تاجر يعني هو اللي عنده خواتيم. وقالوا إن ما جاء في الأربعة هذه من ليس من القصر الحقيقي وإنما هو القصر الإضافي. يبينون أن الذهب الأبيض هو نفسه الذهب الأصفر لكن تستعمل معه مواد فتجعله بهذا اللون. ما أدري عن الحقيقة إذا كان أنه هو نفسه المادة على أهل العلم ولا لا. فهذا في عدد الأخوة وإنما حصل بشيء أن يغير لونه ما يخرجه عن أصله، لكن إذا كان أنه أطلق عليه ذهب أبيض وليس مادة ذهب وإنما هو شيء نفيس هو جعل مع شيء غير لونه فيكون، لأن ما دام الأصل هو هذا ولا تعطى حكم الذهب ولا تعطى حكم الذهب وإنما تجب فيها الزكاة إذا كانت التجارة فقط. قال النووي في شرح مسلم في شرح حديث جابر فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشر. أبو الحسن السندي نقل قول الترمذي هذا في حاشيته على سنن ابن ماجه تحت حديث 1823 لكن بزيادة غير بعد على عبارته والعمل على هذا والعمل على غير هذا عند أكثر أهل العلم. يقول الأخ الذي أفادنا بهذه الفائدة فهل تكون هذا على اختلاف نسخ أم يكون الوهم من أبي الحسن؟ فإذا كان الأمر كما نقل العمل على غير هذا إيه؟ يعني يبدو أنها جائزة كلمة غير لأنه ما بعدها يقول إيه؟ والعمل على غيرها. إذا قلنا العمل على غير هذا عند أكثر العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء. أحمد وإسحاق أحمد يقول فيها ذكرة كما نقل. فلين العبارة ما هي ليس ممكن كما نقلها أبو الحسن أشيخ نعم يقول فيه زكاة مرة بلك نفس عدد كمية أشيخ أبو مرة أنه قال أحمد لما قال في الزكاة في العسل قال الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين في إعلام الموقعين المثال 37 رد السنة الصحيحة المحكمة في تقدير نصاب المعشرات بخمسة أوسق بالمتشابه من قوله فيما سقت السماء العشر وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر. قالوا وهذا يعم القليل والكثير وقد عارضه الخاص ودلالة العام قطعية كالخاص وإذا تعارض قدم الأحوط وهو الوجوب. فيقال يجب العمل بالحصول فرض في هذا وفي هذا ولا تعارض بينهما بحمد الله بوجوه وجه من الوجوه وبين ما يجب فيه نصفه. فذكر النوعين مفرقا بينهما في مقدار الواجب. وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث وبينه نصا في الحديث الآخر. فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما دل عليه البتة إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصد وبيانه بالخاص المحكم المبين أو المبين كبيان سائر العمومات بما يخصها من النصوص إلى أن قال ثم يقال إذا خصصتموه بالقياس ليس له خضروات زكاة. نقول أن الشيخ الألباني إنه ذكر له طرق يعني يثبت منها. مبارك فوري يقول والحديث يدل على عدم وجوب الزكاة بالخضروات وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي. هل أوجبتم الزكاة في قليل؟ فإن قوله في موثقة السماء العشر إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر في كل مال وكثيره، عملا بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وبقوله صلى الله عليه وسلم وما من صاحب إبل ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا بطح له يوم القيامة.